أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أختاه، قال الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لو بصيت حواليك ونظرت إلى أحوال الصالحات والأخوات الملتزمات بحق، وشفت دي بتطلب العلم، ودي بفضل الله ختمت القرآن، وأخرى ما شاء الله نشيطة في مجال الدعوة، وهذه صوامة قوامة، أسألك بالله، في هؤلاء من أنت؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ففي أي الدرجات أنت؟ ليبلوكم فيما آتاكم. نجحت في اختبار شكر النعم، أنت بتعرفي تشكري نعمة ربنا عليك، بتستشعري نعم ربنا اللي اصطفاك بيها، حس بنعمة الإسلام وبنعمة الالتزام وبنعمة الصحة وبنعم اللي ربنا اصطفاك بيها الكثيرة. لو كنت بجد حس بالنعمة أكيد هتتقدمي، أكيد لن ترضي بالدنية، مش ممكن تتأخري. ربنا يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس طلب القرب، في ناس طلب التقدم، في ناس عايشة عشان تصل إلى الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ناس عايشة تقول أي حاجة والسلام. في ناس ترضى بالتأخر، وناس لا ترضى إلا أن تكون في الصفوف الأولى. فهل أنت تسارعين في الخيرات، أم أنت بطيئة في طاعة الله؟ وإن منكم لمن ليبطئن. لو كنت بجد حس بالنعم عليك وحس بالاصطفاء أكيد هتستحي من ربنا. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى سريع العقاب لكل وحدة أو لكل إنسان يولي الأدبار، ينتكس بعدما ذاق وعرف، لكل واحد يترك سبيله ويرتد على عقبه خاسرا. وفي ذات الوقت أبشري وإنه لغفور رحيم لمن يرجو لقاءه ويسعى في رضاه. بالله عليك من أنت؟ بعد الأيام دي، بعد الشهور دي، بعد السنوات دي اللي قضيتيها في الالتزام، عملتي ايه؟ حققتي ايه؟ يا ترى بتزيدي ولا بتنقصي؟ قال أهل العلم: أعظم العقوبة أن يسلب المرء النعمة بعد العطاء، ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير. بعد ما كنت بتتقربي لربنا، بعد ما ذقت حلاوة الصيام والقيام وتلاوة القرآن والقرب من الرحيم الرحمن، بعد ما ذقت الترقي، كيف ترضين بالدنية؟ كيف ترضين بالنقصان؟ كيف ترضين بالخسران؟ ده انت كنت قربت منه، ده كانت المسافة بينك وبين سيدك ومولاك وحبيبك كانت قربت قوي، كنت بتاخذ الخطوة، كان هو سبحانه وتعالى يتقرب إليك بضعفها. إزاي تقفي؟ إزاي تفتري؟ إزاي ما يكونش جواك الهمة وتبذلي قصارى جهدك علشان تحافظي على مسافات القرب من ربك؟ يقولون: ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير أو الترقي لكان كافية. كفاية أن أنت تبقى محرومة منه، محرومة من القرب منه، لأنه لو لم يكن المرء في زيادة فهو في نقصان، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو في الخسران. أسألك: كنت بتحفظ القرآن وتركتي؟ أو حفظت ونسيتي؟ أو مشيت خطوتين وبعد كده توقفت ورجعت؟ كنت بتقوم الليل ودلوقتي بتنامي وبيضيع منك وردك؟ كنت بتبحثي عن انك تفهمي عن ربنا وتطلبي العلم ودلوقتي فطرتي؟ كنت بتحاولي تعملي اي حاجة لدين ربنا؟ كنت بتشتغلي خدامة لدين ربك ودلوقتي تكاسلتي؟ أسألك بالله، هل عرفت عيبك؟ هل وقفت على دائك؟ هل تعرفين السبب من كل ذلك؟ عيبك ايه؟ مشكلتك ايه؟ ايه اللي قاطع بينك وبين ربك؟ ايه اللي مخليكي بتأتي عليكي لحظات الفتور والانتكاس والتكاسل والعجز؟ ليه؟ عايز اقف معاك النهاردة وقفة تشخيص، وقفة محاسبة ومعاتبة، لعل الله يبصرنا بعيوبنا. وكما قالوا: لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. يا ترى عيبك ايه؟ يا ترى عيبك دنيا في قلبك لغاية دلوقتي مش عارفة تطلعيها؟ انا عايزك تسمعي الايات دي، الايات نزلت بعد غزوة احد، لكن يكاد يكون المشهد النفسي واحد. دلوقتي بعد ما بتمر علينا مواسم الطاعة وبعد شوية تحس ان انت اتغيرتي وتحولتي وسلبتي الخيرات، اسمعي الايات دي واستشعري المعنى النفسي اللي ربنا بيخاطب بيه قلوب الصحابة وبالتالي قلوبنا في كل زمان. يقول الرحمن: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والله ربنا صدقنا الوعد، لو كنت سرت واستقمت لهديت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، لو كنت استقمت على الضرب، لو كنت على نفس الحال اللي انت ارتقيت اليه لربما صافحتك الملائكة في الطرقات. وعد ربنا لا يخلف، لكن ايه اللي حصل؟ فشلتم وتنازعتم. وبص الآية دي وحطيها قدام عينيك، وكل ما تلاقي من نفسك فتور او تحس من نفسك عجز او كسل اهتفي بيها في قرارة نفسك: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فاكرة الليالي اللي كنت بتقومي فيها الليل وكنت تبكين من خشية الله؟ فاكرة الدعاء اللي انت كنت بتلهجي بيه واللي كنت بتستشعري من جواك انه طالع من قرارة قلبك، من صميم قلبك، من سويدائك، وانت بتناجي ربك وتطلبي منه انه يعفو عنك ويغفر لك ويتوب عليك، وربنا اراك ما تحبين. لكن هي المشؤومة المعصية: وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ليه؟ لان كان في جواك آفة خطيرة قوي اسمها الركون الى الدنيا. ابن عباس كان بيقول في الآية دي: والله ما كنت أظن أن أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بمثل ذلك حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تصوري ناس طلع جاهد في سبيل الله تطلب الشهادة، وبعد كده ربنا يقول لهم أصل انتوا كان في قلوبكم دنيا، أمال احنا أحوالنا عاملة ازاي؟ عيبك دنيا جواكي مش عارفة تتخلصي منها، فعشان كده قطع بينك وبين ربنا، فيدوبك في مواسم الطاعات والرحمات تشتغلي، وبعد ما ينفض الموسم ترجعين الى محبوباتك، مألوفاتك، عاداتك، نفس نظام الحياة، نفس التطلعات الدنيوية، نفس الافكار، نفس التصورات. ايه اتغيرتي في ايه بعد ما ذقتي حلاوة الطاعة والقرب من ربك الرحيم الرحمن؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن البشارة ان ربنا سبحانه وتعالى عفو حليم، يطلع على ما في قلوبنا ولكن يحلم. ربنا يقول: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعلم ما في قلبك، يعرف ومطلع على اللي جواك، يطلع على اللي جواك ويرى فيه أشياء لا يحبها ويبغضها وتستوجب غضبه، عشان كده قال حليم. بس هو حليم ما بيعجلش العقوبة. ألا تستحين وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اللي فروا وهربوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إدبارك وابتعادك وعدم تركيزك يستوجب غضبه. وقعت ليه؟ عشان الشيطان استخفك، راح موقعك لما اطلع وعرف انت جواك العيب ده، فاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لكن برضو البشارة ان ربك حليم وان ربك عفو وان الفرصة قدامك، بس اللي فازت هذا العام، بل هي الفائزة على الدوام، اللي هتحط ايديها على عيبها وتعرف ازاي تتخلص منه. ايه هي عيوبك؟ هي دي الوقفات اللي احنا هنقفها في هذه المحاضرة علشان نشخص الداء ونعرف كيف نتداوى من هذه الأدواء. عايزين نحاسب أنفسنا ونعاتبها حتى نبصر عيوبنا. عشان كده عايزك تمسكي معايا دلوقتي ورقة وقلم وتكتبي معي هذه التساؤلات، وتقفي مع نفسك هذه الوقفة للمحاسبة. أولا، هل لك في عملك نية؟ يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هل بالله عليك تجدين في سائر أعمالك أنك تحتسبين الأجر؟ لما كنا في زمان إيمانا واحتسابا، طلعتي من رمضان السنة دي وانت متعلمة درس الاحتساب، درس ان يكون لك في كل عملك نية. قوليلي، طب لو انا ما عنديش المعنى ده ازاي اتداوى منه؟ لازم يبقى لك هدف كبير. الهدف الكبير ده تلحي بيه على نفسك دايما، تقولي لنفسك انا عايشة ليه؟ عشان اتقرب منه وعشان ارضيه. بتحبيه؟ اكيد بتحبيه وتتمني القرب منه وتتمني انه يرضى عنك. عايشة ليه؟ عشان اتقرب منه وارضيه. بتتجوزي ليه؟ بتصلي ليه؟ بتستذكري العلم ده ليه؟ بتحضري درس ليه؟ بتمسكي مصحف ليه؟ بتربي اولادك ليه؟ بتعاملي اهلك معاملة طيبة ليه؟ عشان القرب والرضا. لما يبقى المعنى ده قدام عينيك وتلحي بيه على نفسك، سترزقين هذه النية. لما بقى ينضف إليها إنك تتعلمي فضائل الأعمال وتعرفي إزاي تحتسب الأجر في كل عمل أنت بتعمليه، يبقى يزيد رصيدك عند ربك. لكن خطوة أولى، تخلصي من هذا الداء الخطير، إنك ملكيش نية في عملك، انك عايشة كده والسلام، انك بتعملي الاعمال كده اتفاقا، يلا نحضر درس ماشي، يلا نصلي قيام الليله دي واحدة تذكر اختها ماشي، بكرة نصوم يا جماعة، الله المستعان. انت عايشة كده وخلاص، لازم يبقى لك نية في عملك. السؤال الثاني، هل في قلبك تعلق بغير الله؟ قولي، قلبك ميال لمين؟ قلبك متعلق بإيه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ متعلق بحظوظ النفس؟ المتزوجة متعلقة بزوجها والمهم رضاه، سواء كان في رضا ربنا أو لا، واللي بتربي أولاد قلبها متعلق بالأولاد ومش بتربيهم علشان تخرج منهم ثمرة طيبة تكون هي الولد الصالح الذي يدعو لها، والبنت الصالحة التي تدعو لها، هي بتربيهم عشان نفسها، علشان تفتخر بيهم، علشان يبقوا ليها سند. هي مش بتربيهم لربنا، هي متعلقة بيهم تعلق مذموم. انت متعلقة لسه ببعض الخواطر اللي انت كنت عايشاها قبل الالتزام، لسه عايشة نفس المناخ ونفس البيئة ونفس التصورات، برضو لسه موجودة ومكلبشة في قلبك، وما تقدريش ما تعيشيش كده، ما ينفعش ما تشتريش من المول ده، وما ينفعش ما تركبيش العربية دي، وما ينفعش ما تعيشيش إلا البيت ده، لسه قلبك متعلق بالحاجات دي. لو كان في قلبك التعلقات الفاسدة دي، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اسمعي الآيات، آية سورة التوبة دي، قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية، اللي قلبك متعلق بيه وقاطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عندك الداء ده لسه قلبك بيركن على غيره، لسه قلبك متعلق بغيره، اقسم بالله غير حانث ان اعظم مفسد لقلوب العباد تعلقها بغير الله. يقول ابن القيم: ومن احب احدا سوى الله عذب به ولا بد، ومن توكل على احد سوى الله وكل اليه، ومن خاف احدا سوى الله اخافه الله من كل شيء. يبقى خايف من كل حاجة. السؤال: هل قلبك يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ قوليلي برضو هحلها ازاي. محتاجة صلة، محتاجة وقفة مناجاة وتبتل، القلب فيها يتعرف على مين هو ربنا، يعرف أسماءه وصفاته ويتعبد بيها، يحس بكرمه وإجلاله، ويحس بفضله ومنته، ويحس بإحسانه ويستحي منه. فتلاقي في نفسك عيب، قلبك يركن على أحد سوى الله. أصل سوى الله الأصل في النقصان، الأصل في بني الإنسان العيب والنقصان، والأصل أن الكمال وحده للرحيم الرحمن. لما تفهمي الدرس ده قوي قلبك يتعلق بربنا، لما تشوفي قد ايه بيصبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وانت بتقابلي الإحسان ده بالإعراض أحيانا والتعلق بغيره، ساعتها تاخدي الدرس وتفهمي انه ما ينفعش قلبك يتعلق بغيره. لما تتألمي وتعذبي لما يركن القلب ده على أي أحد سواه. عرفت الآفة دي؟ عرفت تتخلصي منها ازاي؟ شخصي دائك، استكشفي عيوبك، حطي ايدك على جراحاتك. كفاية بعد وكفاية شرود عن ربك. السؤال الثالث: هل أنت متبعة لهواك أم متبعة لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني السنة هي بجد الفيصل عندك، الميزان المعتبر عندك، ولا حتى السنة دي بتبقى بالهوى؟ اللي يوافق هواك تعمليه، اللي يجي على مزاجك يكون، حتى ولو في العبادات. والله عايزة تطلب العلم دلوقتي وتحضر لها درس للشيخ ده ولا المعلمة دي، وتعيش الدور وتقول يا جماعة أنا بحضر عند كذا وخلصنا كتاب كذا وعسوينا كذا، عايشة لهواكي. ولو تقلك يا أختاه أول العلم حفظ القرآن، اجتهدي في حفظ القرآن، فتقولي أصل الأخوات كلهم ماشيين بالطريقة دي وأنا حفوت كده الفرض العين اللي عليا، وتعيش الدور متبعة لهواكي. هواكي اللي بيحركك، هواكي اللي بيمشيكي. جه في دماغك دلوقتي انك تبتدي تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بطول الذكر وتعملي كذا وكذا، ماشي، مالكيش مزاج ما يلزمناش، متبع لهواكي. انما ان انت يتحطلك برنامج، وشوف انت عملت الجداول دي في حياتك قد ايه، وحط جدول، والاسبوع ده هعمله، الشهر ده هعمله، السنة دي هختم القرآن، السنة دي هخلص مش عارف ايه في العلم، السنة دي هبقى اسوي واعمل وحبقى كلام، مش ده اللي بيحصل؟ ده علامة ايه؟ علامة اتباعك لهواكي. طب ازاي اتخلص من الامر ده؟ انه يبقى الشرع فوق رقبتك. لما اجي اقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك بالانكسار لزوجك مثلا، التي اذا ظلمت وقع عليها الظلم، قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمدر حتى ترضى، تقولي لا لا لا صعب قوي الكلام اللي انت بتقوله ده يا شيخ على عيني وراسي، بس عشان يتطبق في الواقع ما هو برضه اقول لهم الكلمتين دول زي ما قلنا في درس انكسري لله. نفس الامر لما اقولك انه ما يجوزش شرعا ان انت زي ما اتكلمنا في درس الحياء انه تلبسي بعض الملابس، زي الاخوات اللي بتلبس بعض البنطلونات وبعض الحاجات اللي ما ينفعش تلبسها قدام اختها لان مفروض انها لا تجسم هذه الاماكن وغير ذلك، لما يتقلك كده تقولي ايه ده متشدد جدا، ده بيتكلم وبيقول مش عارفه ايه، طب ما في ناس كتير بتقول مش كذا، هي كده ليه؟ عشان هواكي في حته تانية، هواكي في اللي انت الفتيه فيها ايه، يعني لما اعمل كذا وفيها ايه، في ناس كتير بتتساهل، عايزه اللي يجي على مزاجك. وممكن يكون هواكي في التشدد، هو كده ضربت في دماغك ان هو لازم تعمله كذا وكذا وما ينفعش كذا وما يسويش كذا. يا بنتي جائز؟ لا مش جائز، هواكي هو اللي ممشيكي. فهل انت متبع لهواكي ام لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدي النبي محمد هو الصراط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السنة تبقى هي كما أقول الميزان المعتبر عندك، عرفت أنه ده قول النبي، هذا فعله، لبيك، سمعنا وأطعنا، هو ده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يكون العمل صالحا حتى تتحقق فيه شروط القبول من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي السؤال ده وقفي مع نفسك فيه، وخلي السنة هي اللي تبقى الميزان المعتبر عندك. عملي برضو عشان أتخلص من الهوى أخالف هوايا. طيب أنا عندي قولين في المسألة، أخذ بالأحوط أحيانا علشان خاطر ألجم نفسي، أنا عادي يعني كلي ما شئتي والبسي ما شئتي وما فيش مشكلة، أجي وأروح خلف هوايا، نفسي موت إن أنا أكل النهاردة الأكلة دي، أو أنا معديت على الفاترينة دي وشفت فيها لبس ممتاز وأنا بحب جدا الستايل ده، لا مش هتجيبيه. ليه؟ بتجهد نفسك، لأنك لازم تقولي لنفسك في حاجات كتيرة مباحة لا، علشان تعرفي تلجمي نفسك. إنما بتقولي لنفسك آمين آمين آمين، عمرك ما سترزقي معنى العبودية الحق لله. أما الذين يجاهدون أنفسهم في الله فهؤلاء الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هم دول أهل الهداية، هم دول اللي هيعرفوا الطريق، هم دول اللي هيقدروا يلتزموا صح، ومش كل شوية يقولوا يومين فوق ويومين تحت ومذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كفاية ضياع وكفاية تذبذب وكفاية تشتت وكفاية تردد، خذ الخطوة لربك صح وحققي المعنى صح وخلف هواك لترزقي العبودية لله. السؤال الرابع، هل الله في قلبك هو الكبير المتعال؟ بمعنى انت بتعظمي امر ربنا، يعني الاوامر بتنزل على قلبك تجد الانقياد والاستسلام والاذعان والقبول الفوري، ولا لو برضو الامر ده تقيل عليك في حاجات كتيرة ممكن تعظم عندك على تعظيم الامر والنهي؟ فتسألك هو كبير في قلبك؟ هو اكبر شيء في قلبك؟ هو اعلى شيء عندك؟ ولا في حاجات كتيرة جواك وأعلاها نفسك عندك أكبر منه؟ ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مش عايزة تبقي عند ربنا بالمنزلة العظيمة دي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ مش عايزة تنجي؟ مش عايزة تخلصي؟ مش عايزة تبقي عنده أكرم عباده؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان توصلي للكلام ده لازم يبقى في تعظيم لأوامر ربنا، في تعظيم لنواهي ربنا، المعنى ده لازم يتغرس جواكي. أنا عايزك عملي النهاردة ومن أول صلاة هتصليها وانت بتركعي وبتقولي سبحان ربي العظيم، قوليها بقلبك اكيد مش بلسانك، قولي بقلبك كده يا رب يا رب ازرع في قلبي اسمك العظيم، خلي قلبي يهتف بتكبيرك وتمجيدك وبالاجلال لك، يا رب تبقى في قلبي الكبير المتعالي. حسيها جواكي، ذلي وانكسري وتضاعفي إليه حتى تسلمي من هذه الآفة الخطيرة عدم تعظيم أمر الله ونهيه. أسألك السؤال الخامس، هل ترضين عن الله؟ أنت راضي عن ربنا؟ طبعا. ما بلاش الكلام السريع ده، ممكن يكون في القلب ذرة التسخط مش باينة، مش فاكرة الموقف الفلاني اللي كان نفسك يكون وما حصلش، مش برضو ممكن يكون بعد مواسم طاعة قلت خلاص يا رب أنا عهدتك وخلاص طبت بين إيديك، ليه يحصل كده والواحد يتشقلب ويتقلب بعد ما كان ده لذة الطاعة؟ ليه ما تبقاش السنة كلها رمضان؟ ليه ما يبقاش كذا؟ ليه من الناس ما تجتمعش على الطاعات دي؟ أنا بشتغل طول ما الناس شغالة. صح كده، أنت شغالة طول ما الناس شغالة، يبقى أنت شغالة مع الناس، ودي آفة ممكن تكون فيها شبهة الرياء. قالوا علامة الرياء النشاط في الجماعة والخمول في الوحدة. طول ما أنا قاعد لوحدي ما بعرفش أعمل حاجة، طول ما الناس شغالة أنا شغال. فبيعلمك الدرس الإخلاص، بيقولك هتعبديني ولا أنت موسمية؟ أيوة المعنى ده. هل أنت بقى راضية عن قدر ربنا كله؟ اللي لم تتزوج إلى الآن راضية عن ربنا ولا بتقول اشمعنى فلانة يعني تتزوج على أنها مش أحلى مني يعني ولا حاجة؟ ولا اللي لم توفق، والأخوات ما بقاش فيه أكتر من كده بقى من حالات الإشكاليات والمشاكل والأسف الشديد اللي بتطلق قبل البناء واللي بتطلق في السنة الأولى من الزواج، وبعد شوية تقول اشمعنى أنا بيحصل لي كده وفي ناس كتير ممكن يكونوا أسوأ مني حالا وما حصل لهمش الكلام ده جواها؟ ولو يعني ما حسدتش الناس ولا حاجة، بس على الأقل من جواها ليه يا رب كده؟ ليه أشوف المشاهد دي؟ ولما تسأليها تقولك أنا راضية جدا عن ربنا وهي متألمة، بس ذر التسخط مش باينة خالص، مش هي اللي بتولول يعني، وهي طول ما هي قاعدة تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده ليه كده؟ لا ما بتعملش كده، بس في ذر تسخط كده الشيطان ألقاها في قلبها. راضية عن ربنا؟ إحدى الأخوات أرسلت إلي في الدرس السابق، كنا في درس المسجد يعني، فكنت بشرح الفرق ما بين الصبر والرضا. قالت لي أنا لغاية ما سمعت الكلام ده كنت قاعدة بقول أنا راضية، أول ما سمعت الكلام طلعت ولا أنا كده ولا كده. قلت إيه أنا؟ قلت إن الصبر تجرع مرارة القدر. عارفة يعني إيه؟ يعني أنت بتخديها بتقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، لعله خير، بتدويها وهي مرة على قلبك. إنما الراضي إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، مش فرقة خالص، بس أنت يا رب راضي؟ والله يا رب أخد ما أخدش، تديني ما تدينيش، تسلبني تعطيني، المهم أنت راضي، خلاص أنا راضية، مش فرقة معايا. تتلقى القدر بابتسامة. فطبعا لأن البنت صادقة فوقفت مع نفسها قالت أنا لم أتزوج إلى الآن وعندي الأمر ده، أكيد أهلي بيكلموني، أكيد بعض الناس كذا، فبيبقى جوايا المعنى ده، فأحيانا بقول الحمد لله الحمد لله أنا راضية بقدر الله. لما بصيت على المعنى وانت بتشرحه اكتشفت ان انا اكيد مش راضية، ويمكن كمان لسه ما وصلتش لمرحلة الصبر الحقيقي، الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا. فالمعنى ده يا جماعة عايزين نفهمه، انت راضية عن الله ولا عندك ذرة التسخط؟ هل انت بجد لما بتنزل بك اي ضائقة او اي مكروه اول كلمة تطلع من القلب تلاقي قلبك بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ بجد قلبك بيقول كده؟ بجد؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بترمي حملك كله عليه ولا قلبك للأسف في ذرة التسخط؟ أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟ رضي قلبك عن ربك، عليك بإدمان رضيت بالله ربا، عليك إنك دايما تري نفسك بعين النقصان، أكيد أنا شايفة غلط، وأكيد ربنا يعلم المصلح ويعلم المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، ربنا يعلم الأفضل ليا، والله يبتلي ليهذب لا ليعذب، وابتلاء ربنا سبحانه وتعالى في طيه الرحمة ومنعه فيه العطاء، وعسى أن يمنع عني ليعطيني، ما منعني إلا ليعطيني. المعاني دي يا جماعة، سلوة المبتلى لا تحسبوه، وعسى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. معاني الإيمان دي محتاجين نحط إيدينا على الجرح ونداوي القلب من ذرة التسخط. عايز أسألك السؤال السادس، هل أنت مبتلاة بالطمع؟ يعني بيزين لك الشيطان وطريقة بقى اللي بتخش على الأخوات وبتخش على الإخوة، لا المفروض إنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإحنا لازم نبقى كذا وكذا، واليد العليا خير من اليد السفلى، ويعيش نفسه الدور عشان يهجم على الدنيا ويبقى عنده. انت نزلتي اشتريتي اللبس ده ليه؟ علشان احسن التباعد بين زوجي، هو مش عايز كده، هو ما قالش ان انت تشتري بتاع مش عارف بكام، قال ما قالش، لا خلاص تعديها، طبعا عشان انت عايزه تلبسي زي فلانه ما هي بتلبس، وزي علانه ما جابت من المول الفلاني، وتشمعنا انت ما تجيبيش، فطبعا كذا، او تجيبي لبس اصلا مش هتزيني بيه لزوجك ولا حاجه، يعني هو الراجل ما انتفعش باي حاجه، بس برضه في الاخر خالص انت عايزه تمشيها. الله المستعان. المهم يعني، فهل انت عندك شويه طمع ولا ايه النظام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ليس الغنى عن كثره العرض. مش ان انت يكون عندك الدولاب ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولا ان انت تحصلي من متاع الدنيا مش عارفه ايه، ليس الغنى عن كثره العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لو داويت قلبك بالقناعة وقنعه الله بما آتاه، الله، لو وصلت المعنى ده ووصلت إلى معنى غنى النفس بحق، وحققت معنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يشير إليه في الآية فيقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى عندك قناعة باللي ربنا يؤتيك إياه، ويبقى ما كان لنفسك هذا هو المهدر، وما كان لغيرك هذا هو الباقي. لما يكون عندك معنى من معاني الزهادة في الدنيا، فلا تفرحي بما يكون في يدك، ولا تأسفي على ما فاتك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لو حققت المعنى ده ودويت نفسك من الشره والطمع، وبقى طمعك في حاجة تانية خالص، عارفة طمعك فين؟ المعنى ده استوقفني جدا السنة دي، آيات الطمع على لسان الأنبياء. شوفي كده الخليل اللي محبة ربنا مستولية عليه، يقول: الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، يناجي ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعاني، بعدين يقف يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طمعانة في إيه؟